إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز الكريم: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر، الأمر أنها أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ونحن مقبلون على غرة أيام كبيرة يقدرها المؤمنون حق قدرها، وتنجمع فيها همتهم للإقبال على الله عز وجل والمسير إليه. فإنما الأيام دول تدور على المرء في صحته أحيانا وفي ضعفه أحيانا. الأيام دواليك، يوم لك ويوم عليك. فإذا ما أقبلت الأيام الكبار الضخام العظام، جهز المؤمنون لها عدتها وانطلقوا لها حق انطلاقها. ذلك لأنهم من قبل على الطريق كانوا يسيرون وينطلقون، فكانت عندهم القاعدة التي منها يضاعفون، وعلى الله عز وجل يقبلون، وإياه لجنابه يتقون. أيام كبار أيها الإخوة، أيام خير محت ما كانت عليه الجاهلية من سفالة النساء والتلاعب بساعات الله وأيامه عز وجل، حيث قام رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا أن الجاهلية قد قامت تتبجح على الأيام، والله عز وجل قد أدال عليها: ألا إن الزمان قد استدار فعاد كما خلقه الله أول مرة. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. رتب الله الأيام تارة أخرى، أيام دلالة على تلك السفالة التي أقص عليكم وأحكيها، سفالة الجاهلية ونزقها. أيام كبار معانيها في شتى المعاني، وفي معظم وفي أكثر الجوانب، بل كلها. يستطيع المرء أن يتحدث عن التاريخ والسيرة وعن الفقه والعقيدة، يستطيع أن يتحدث في هذه الأيام عن كل شيء، فإنها أيام كبار أيها الإخوة. لكن مع ذلك، بيت القصيدة فيها هو كيف تختصر الطريق إلى الله، هو كيف تغتنم هذه الأيام، هو أن تعي أن الأيام هذه قد أتت على قوم ماتوا صباح اليوم وهم يستقبلون شهر شعبان، وقوم ماتوا بالأمس، وقوم منذ أيام، وقوم سيموتون قبل أن يدلف إليهم شهر رمضان. حينما ينظر المرء لهذه الفرصة العظيمة والكرامة الكريمة من الله عز وجل يراها محض منة منه سبحانه وتقدس، يجب شكرها. وإلا لو استقام وإلا لو لم يستقم المرء على شكرها كان كفرها. ومع الكفر عذاب أليم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي نعمي، ولئن كفرتم، أي كفرتم هذه النعم ولم تعطوها حق قدرها ولم تقدروها حق قدرها في السير إلى الله، إن عذابي لشديد. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم غضبه وعذابه وشر عباده وهمزات الشياطين وأن يحضرون. لذا أردت أن أذكر من منهاجا على الطريق في هذه الأيام الكبار أيها الإخوة، وكانت هذه الآية بمثابة الصوى والضوء الساطع على الطريق إلى الله عز وجل، آيات في ظروف حالكات أشبه ما تكون بظروفنا، ذلك لأن الأمر قد اجتمع على نبي الله لوط كما تجتمع علينا السيئات. فإننا في زمان من أراد أن يعمل سيئة وجدها ممهدة ووجدها أقرب ما تكون ووجدها مع ذلك سهلة يسارا، لا عقوبة عليها ولا رقابة فيها، بل منا من يقوم فيسوغها، بل والبعض يتبجع فيدعو إليها. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالمؤمنون يشعرون بتحزب هذه السيئات عليهم وكيف ينجون منها، ويرون في هذه الأيام كما قلت فرصة عظيمة ومقامة كريمة للسير إلى الله عز وجل. فانظر فلينظر هؤلاء السداة إلى مسير النجاة، نجاة، مسير نجاة وطريق بلوغ جعله الله عز وجل في هذه الآية. حين صدع نبي الله لوط عليه السلام بدعوته إلى التوحيد بين يدي قومه وأشار إلى أكبر مصائبهم بعد الشرك بالله عز وجل، في هذه الحادثة الشاذة الوحيدة التي لم يسبقهم أحد قط إليها في إتيان الرجال، الأمر المنكور بين منكور في فطرهم ومركوز في جذر قلوبهم، لكنهم مع ذلك كانوا يستحون فيبررون وينحرفون، ولا للوط يواجهون وقومنا يريدون أن يجعلوا لهم نقابا وأن يجعلوا لهؤلاء حقوقا. فتأمل جيدا، صدع نبي الله لوط بدعوته وأنكر عليهم الفعلة السنعاء، فتحزب الناس عليه وخالفوه وبلغوا من بجاحتهم معه أن قالوا له أولم ننهك عن العالمين، يعني أمرناك ألا تزور أحدا ولا يزورك أحد، لأجل أنه لا يكون على هوانا ولا ما نريد. تحزبوا عليه وضاق الخناق، لكنه عليه السلام وأهل بيته خلم رأته كان على الجادة ثابتا وبطريق الله عز وجل مستبصرا، ومع ذلك يعلم كما يقال من أين توكل الكتف، فيصار إلى الله عز وجل وتستجلب له المعونة. فكانت هذه الآيات وصفا لما هو عليه لننزلها أيها الإخوة على واقعنا كما قلت لك، ليكون كمسير نجاة لجمع الشداة. قال الله عز وجل: فلما جاء آل لوط المرسلون، وإنما جاء المرسلون الأنبياء إلى نبي الله لوط عليه السلام، ذلك لأن نبي الله كان ثابتا على نهج الله، وهي الفائدة الأولى، وهي الصوة الأولى على الطريق والآرام التي تبين لك مسير النجاة. إنه مهما انحرف الناس من حولك وغيروا وبدلوا ودعوا إلى الشيطان في حزبه ومهما عصوا الله عز وجل وانحرفوا، فإنه ينبغي عليك أن تكون مستبصرا بدين الله، وإن استبصرت بدين الله فاثبت عليه، ولا يضرك كثرة الهالكين مع قلتك وندرتك في السالكين. ما يضرك هذا؟ فإن الله عز وجل ذكر الأكثر في ضلال، وذكر القلة بالشكر والهداية، فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهو أمر ينبغي أن يكون مركوزا في فطرتك وفي نفسك، تعمل على أصله أنك ستخالف من كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على الحق ثابتين، لذلك لم يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إذن سيكون من يخذلك، ويكون من لا ينصرك، ويكون من يخالفك، فاثبت يا عبد الله، فإن ثبت جاء آل لوط المرسلون. إن نبي الله لوط يؤمن بملائكة الله عز وجل، لكن إيمانه بهم كإيماننا، نعلم وظائف من سمي منهم، ونعلم مع ذلك أصل خلقتهم وما يعملون، ونؤمن أن عددا كبيرا منهم لا ندري عنه شيء، فما يعلم جنود ربك إلا هو، فنؤمن إجمالا وتفصيلا. فنبي الله لوط يؤمن بالملائكة هكذا، ولم يواجه منهم غالبا إلا رسول الله جبريل عليه السلام، ذلك لأنه هو من يربط السماء بالأرض، وينزل بالوحي فينبئ البشر، فينبئ البشرية أن الله اصطفاه نبيا، ثم يبلغه أمر الله عز وجل ونهيه. لكن الذين جاءوا للوط زيادة على جبريل عليه السلام، وهو يدلك على تلك المعونة التي لا تحتسبها. فبقدر ثباتك على دين الله عز وجل وعلى الطريق، تأتيك المعونة من حيث لا تدري، بل أقول من حيث لا تتوقع، بل تأتيك المعونة من حيث المستحيل في نظرك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان نبي الله موسى، كانت بنو إسرائيل تغتسل عراه، وكان نبي الله موسى يغتسل وحده، وكان رجلا حييا، فقالت بنو إسرائيل: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر، يعني هناك عيب ومرض في جلده عليه السلام. فسمع موسى ذلك وحزن، لكنه مع هذا لم يترك ما هو عليه، بل يغتسل وحده استحياء. لكن تأمل فيما جاءه من معونة عند ثباته عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما نبي الله يغتسل، إذ وضع ملابسه على الحجر، على حجر، ثم نزل إلى الماء. وفي رواية: كان ينزع ملابسه شيئا فشيئا من فرط حيائه صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل إلى ساقه رفع إلى ساقه، وإذا نزل إلى حقوه فإلى حقوه، حتى إذا بلغ الماء رقبته فقد نزع ملابسه جميعا، ثم ألقاها على حجر. فبينما هو يغتسل وجد الحجر يمشي، الحجر العمود الجلمود تحرك بملابس موسى. فانطلق موسى لاتقاء شر المفسدتين، فانطلق خلفه عاليا ينادي: ثوبي يا حجر، لأنه علم أن الله عز وجل خلق في الحجر شعورا وإحساسا، فيقول: ثوبي يا حجر، من جرى بالثوب سمع. والحجر يجري ويعدو ونبي الله خلفه، حتى نظرت بنو إسرائيل لنبي الله فقالوا: والله ما بموسى من بأس، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوقف الحجر عندما بلغت مهمته، فأخذ موسى ملابسه فلبسها وضربه ضربا أثر فيه خمسا أو سبعا يضربه عقوبة له على ذلك. تأملوا أيها الإخوة، كانت النجاة في حجر يستحيل أن تظن أنه يتحرك أو يمشي. إن الله عز وجل يرزق الثابتين وينصر الثابتين ويؤيد الثابتين، ومن آثر الله عز وجل آثره الله، ومن أوى إلى الله أواه الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، فهو الحليم فهو العزيز الغفور. فإنما يغفر لك عن عزة سبحانه وتقدس. جاء آل لوط المرسلون الذين لم يعتادهم، ومع ذلك أتوه في صورة بشر، فلما علم الناس بدخولهم اجتمعوا على باب نبي الله لوط يتزاحمون يريدون فعل النقيصة. لذا لما رآهم نبي الله أنكرهم، قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وما الفرق أيها الإخوة بين أن جاءوه بما كانوا فيه يمترون والحق وإنا لصادقون؟ إنه تقسيم لأمر الله عز وجل حين ينزل من السماء على الأرض فيستقبله الناس على صنفين. فصنف إذا استقبله زاده إيمانا مع إيمانه، وهم يستيقنون فزادوا ثباتا. وشق مرتاب متردد، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يلهث خلف دنيا يريد منها لعاعة أينما تحصلت، ولا يبالي بدينه على أي جنب وضع ولا في أي أرض افترس. حينها لا يزيدهم أمر الله عز وجل إلا شكا على شكهم ونفاقا على نفاقهم. لذا تراهم في معارضة الشريعة يدورون وفي فلكها يعارضون، ومع ذلك تراهم في صف أعداء الله ورسوله والمؤمنين منصوبون واقفون. ودوما هكذا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يقولون لإخوانهم، يرمرم من فتات الأرض قوتا ويلعق من كؤوسهم السمالة، يقبل راحة الغربي دوما ويلتم دون ما خجل النعالة. قوم لا يريدون للتوحيد أن يكون توحيدا إلا أن يدخل الشرك فيه. قوم يترددون، فإياك وإياهم أن تكون منهم أو على شاكلتهم في الأيام الكبيرة. فلتثبت ولتهتدي ولتخلص فيزيدك الله إيمانا إلى إيمانك فتصير من الثابتين. إذن الأمر قد احتدم على نبي الله جدا وعلى ثباته وما هو فيه، إلا أن القوم كما قلت تحزبوا عليه. فطمأنت الملائكة نبي الله لوط، ومع ذلك الناس على بابه، كما قال بعض المؤرخين وقف على بابه 80,000 يدفعون الباب يريدون فعل النقيصة والفاحشة. ونبي الله لوط يدفع عنهم، يدفع الباب إزاءهم، وهم يدفعون الباب إزاء. تأمل عددا مثل هذا، ونبي الله بين أيديهم يريد أن يحوش ضيوفه من تلك الفاحشة. فإذا بي عليه السلام يبين لك مناطا للبلوغ إلى الله، ألا وهو العبودية. والعبودية أن يعلم العبد أنه عبد، بحيث يعلم أن الله سيدا، كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل عليه في وفد: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله: السيد الله، إنما سيدنا جميعا هو الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: وفيه أنه من السنة إذا قال قائل لك أنت سيدنا أن تقول له السيد الله، يعني أن تذكره بذلك وإن كانت تسوغ في هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يقصد سعد بن معاذ. لكنك مع ذلك ينبغي أن تتذكر وتذكر أن السيد الله، وأنه سيدك ومن له الحق في أمرك ونهيك، ألا له الخلق والأمر. حينها ينطرح العبد حين يعلم أن يديه خالية من وفاضها، وأنه لا يملك إلا ما يريده الله عز وجل له، وأنه لا يسير في هذا الكون إلا بأمر من الله عز وجل. ساعتها يفقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بك وإليك، فلست شيئا بدونك، ولست بين الناس مرموقا بدونك، بل أنا عبد وابن عبد وضالع في عبوديتك. كما كان يلهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما قال عنه ابن القيم: كان كثيرا ما يقول أنا المكدي وابن المكدي، وكذاك كان أبي وجدي، عبد وابن عبد، وأبي كان عبدا وأبوه عبدا. أنا كذلك، إذا أمعنت في هذا يا عبد الله جاءتك المعونة. لذا قال نبي الله لوط: حقي واجبي كنبي أن أدفع هذه الفاحشة. فقال: لو أن لي بكم قوة فأدفع الباب فأغلق أذنكم وأدفع 80,000. ثم انطرح بين يدي الله عز وجل لتأتيه تلك المعونة، قال: أو آوي إلى ركن شديد. ومعنى أو يعني بل، لو أن لي بكم قوة، لكن السداد في أن آوي إلى الله فيدفعكم الله عنا. هنا تحول جبريل لصورة الملك، وصاحبه من الملائكة لصورة الملك، وخرج من صورة الآدمي وقال: لا تخف، نحن سنرد ذلك عنك. كما قال ابن كثير في تاريخه: فضرب جبريل بطرف جناحه 80,000، فعادت أعينهم كلحمة واحدة في وجوههم، انغلقت عينه كما كان رضيعا في بطن أمه لم تشق. فرجعوا يتلمسون الحائط ويقولون: إن أصبحنا أتيناك بكذا وكذا يا لوط. فلم يصبحوا، جاء أمر ربك ونجى نبي الله لوط. على الطريق التوحيد، حين تسمع أن رسول الله كان يكثر الصوم في شهر شعبان ويقول هو شهر يغفل الناس عنه، فتقول: والحرارة شديدة والبدن ضعيف والمشاغل متراكمة، كيف سآوي لتلك العبودية؟ يكفيك أن تستعين بالله عز وجل فيعينك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لكن استغيثوا به حق الغوث. لذا كانت أيها الإخوة على حد قول القائل استراتيجية في النجاة على الطريق، بينها الله عز وجل، وتلك التي أزين عليها لكن في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبين الله لنبيه إذ انطرح على عتباته: أنا منجوك، لكن تأمل كيف أوعز الله عز وجل إليه وصايا ينبغي أن يتخذها كل سالك وكل مبتدئ على الطريق ساد لا يدريه أن يعلم كيف النجاة وما مسير النجاة. فقال له الله عز وجل: فأسر بأهلك. والسرى أيها الإخوة هو السير ليلا، السرى هو السير ليلا، ومنه قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني أسرى به في الليل. وإنما ذكر الليل ليبين أن الإسراء كان في بعض ليلة ولم يكن في الليلة كلها، إمعانا في إسباغ تلك المعجزة. فأسر بأهلك إشارة من الله إلى السير في الشدة. فالليل حالك والطريق فيه مغبشة، ما يعلمها المرء بها من الدخل الكثير، لكن والمرء مع ذلك لا يبصرها، وهو في الليل أقل ما يكون بخلاف النهار يستأنس بناس، لكن مع شدة هذا وحلكته ينبغي أن تسير إلى الله. فينبغي أن تعزم عزمتك على العبودية إن في حر أو قر، وإن في صحة أو سقم، بل وعند الموت. فقد وقع ابن الجوزي رحمه الله على فراش الموت واعظ الإسلام، فلما أحس بالموت وأن ليس بالمرض اعتدل وأراد أن يصلي ركعتين، فقيل له في هذا فبكى بشدة وقال: الآن تختم صحيفتي، لا أدري بأي شيء تختم. وهو عند الموت، حين ينزل الموت بشدائده على أبي يوسف القاضي، فيدخل عليه تلميذ له فيسأله أبو يوسف: ترمى الدعاء عند رمي الجمرات أين؟ فيقول له والمرء راكبا، يقول لا، يقول وهو على الأرض يقول لا. فيفصل له المسألة ما بين الركوب والمشي، يقول الرجل: فما بلغت باب بيته حتى سمعت الصرخة عليه. كان يفتي ويعلم والموت يعمل فيه عمل المدى. سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، فإن انتظار السلامة عجز، كما قال الشافعي رحمه الله: سر على حالك وما أنت فيه يؤتك الله ما غاب عنك. فأسر بأهلك. وأسر بأهلك تنبيه على ألا يترك المرء أهله في مسيره إلى الله، فإنهم يشدوك إلى وراء أحوج ما كنت تريد بلوغ الطريق، أحوج ما كنت. أهلك يرجعون بك إلى الخلف، فينبغي أن تتفقدهم وأن تنظر إليهم وأن تعلمهم وأن تعلمهم وأن تنظر إليهم ما صنعوا في أمر الله عز وجل. فسنتفق أن نصبح صياما، ونتفق أن نمسي قياما، ونتفق على أن نذكر الله، ونتفق على أن نقرأ في كتابه، نتفق كأهل بيت يصلح العمل بينهم، لا سيما في أيام الفتن الكبيرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حسالة، قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. في أيام الفتنة النظر لإصلاح الأمة برمتها عجز. والفقه أن ينظر المرء إلى أهل بيته وعشيرته الأقربين ومن له عليهم الولاية ومن يرعاهم، فإذا نظر إليهم نظرة ورعاهم انصلح المجتمع المسلم، ودون ذلك خرط القتات. فأسر بأهلك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. والقطع هو قلب الليل وغبشته، وقيل السحر، وهو تنبيه أيها الإخوة على الليل برمته، كما قال أهل العلم: إن نافلة الليل أفضل من نافلة النهار. والعمل بالليل يبلغ بك أكثر مما يبلغ بالنهار. ولم يزل الناس قد كفكفوا ألسنتهم عن رحلة المعراج في الشهر الفائت والذي قال المؤرخون لم تكن فيه، وهم يتكمكمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون، ومع ذلك لسنته لا يعملون ولا يعلمون إلا من رحم ربك عز وجل. إن في الإسراء أن انقطعت المسافات بالليل، فمن شاء أن يصل إلى الله سراعا فعليه بالليل مع النهار، ومن أراد صلة مقطوع أيضا فعليه بالليل. إن جبريل انقطع عن رسول الله 15 يوما، فلما انقطع عنه حزن رسول الله جدا، فنزل قول الله عز وجل حينما سخر أبو جهل قائلا لقد ودع رب محمد محمدا، يعني تركه، فنزل قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فبين على الفاضلين وقت الضحى في غفلة الناس ولعبهم وغبشة الليل. فالليل الليل أيها الإخوة تمرينا على تراويح رمضان وتهجده والعمل فيه، قيام الليل من الليلة، افتعال الليل من أوله، إحراز الليل، فإنما هو إحراز لقلبك. قال الإمام أحمد لا يقوم الليل منافق لأنه لا يراه أحد، فعلامة إيمان قيام الليل. تأملوا أيها الإخوة، فأسر بأهلك بقطع في سحر الليل واتبع أدبارهم قن خلفهم تحوطهم مما ينوبهم، لأن المصائب تطرق المرء وهو لا يدري مناطها. على حد قول الأول يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن المصائب قد يطرقن أسحارا، لذا أشار الله عز وجل إليه أن يكون خلفهم تسديدا لأهله ودفعا لهم، ينظر إليهم بدقة وعناية. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. فائدة جليلة أيها الإخوة، فإن امرأة لوط التفتت التفاتة واحدة فقط، مرة فقط التفتت فأصابها ما أصاب قومها، التفاتة واحدة هلكت، وقد كانت قد هلكت من قبل، لكن انظر بما ختم لها. إنه ينبغي أن تعلم أن السير إلى الله يحتاج إلى يقين، واليقين ينافي الالتفات، ينافيه الالتفات، فإن من استيقن على الله لم يجاوز نظره أمر الله، لذا لا يلتفت. اشتد القتال في عين جالوت، وجاء تتري فقتل فرس سيف الدين قطز، فلما عقر الفرس نزل قطز على الأرض وهو السلطان، فجاءه أمير من أكابر الأمراء وقال أي خند خذ فرسي، قال لا والله العظيم لا أفعل ولا أفزعك فيه، قد أرسلت خادما يأتي لي بفرس، وهو في قلب المعركة ومنظور، فهو السلطان، فلم يزل يلح عليه وهو مع ذلك يمتنع، حتى جاءه بفرس فخلع المغفر وصار برأسه حاسرا، ثم نادى بين الصف وإسلاما وغرورقت بالدمع عينه، فأدال الله على التتر ونصره. ثبات الالتفات فيه. قال له بعضهم بعد ذلك إنك قد فعلت فعلة شنعاء أيها السلطان، وكدت أن تموت ولو قتلت انفرط عقد الإسلام، قال لا تقل هذا، فإنه قد مات فلان وفلان وأبقى الله عز وجل على دينه، مات من هو أكبر مني، وهل فجع الناس بفجيعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قادة الحرب مثل ما فجعوا بخالد، ومع ذلك مات وأخلف الله من بعده. يقين على الطريق، يقين يجعل الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور حينما جاء الاحتلال الفرنسي يدخل القوم يريدون أن يتزلفوا للاحتلال، فيدخلون إليهم بعد أن فتحوا مجالا لأن يأخذوا جنسية فرنسية، يريدون تكثير عددهم وأن الأرض لهم، فأقبل ضعاف النفوس عليهم، ثم أرادوا أن يتحاكموا مع ذلك إلى محكمة شرعية يقوم عليها الطاهر بن عاشور المفسر المشهور، وهو شيخ جامع الزيتونة بالمناسبة. فلما قام عليه وأراد القوم أن يتحاكموا إليه قال من غير مواربة: من أراد أن يتحاكم اليوم إلى شرع الله عز وجل فينبغي أن يقوم بين يدي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الميل إلى هؤلاء والدخول فيهم وإعانتهم على المسلمين حل ربقة الإسلام من عنقك. فتوى ما استطاع أحد أن يصادمها ولا أن يصادرها، فساغ لمن بعده الشراب وكان قبلا يكاد يغص بالماء الفراتي. ثبات أيها الإخوة. يجعل مع ذلك الشيخ يوسف الزوزقي الذي واجه نابليون وقاتله في غير موضع وهو أعمى، حتى بلغ إليه وعلم نابليون أن الذي أوقع بجنده الهزيمة النكراء هو هذا الأعمى الذي يقود الناس من خلفه وكان أكثرهم أيضا من العميان، فجاء به وأدخله عليه وقام بين يديه، فلما رأى حسن طلعته وبهاءه أراد أن يستميله إلى نفسه، فأخذ يغرره بالنعم حتى قال أريد أن أوليك على مصر، فأظهر الشيخ له بعض الموافقة ففرح نابليون. فلما أراد أن يضع يده في يده رفع الشيخ يده فصفعه على وجهه صفعة تكاد تقول قد تمتقت مع ذلك أركان قصره منها، وفزع الحاضرون. فقال له الرجل في ثبات المؤمن: أعذرني يا بنابرت، فهذه صفعة الرعية المصرية. فعلم الرجل أن لا سبيل إليه فحبسه وسجنه وكف الله يده عنه أن يقتله، فمات الرجل بعد ذلك. ثبات على الطريق أيها الإخوة يجعلك مع ذلك مستيقنا تحسن مع هذا الثبات بقطع من الليل في الصحر، ولا يلتفت منكم أحد. يقول ابن القيم رحمه الله: الظبي أسرع من الكلب أعزكم الله، والكلب يصيد الظبي. أتدري لماذا؟ لأن الظبي يكثر الالتفات فتضعف منته ولا يلتفت. واحفظها، ولا يلتفت. اعقد عزمة الصوم ولا تلتفت، وعزمة السهر ولا تلتفت، وعزمة الجوع ولا تلتفت، وعزمة مجابهة الحر ولا تلتفت، وامضي حيث تؤمر تأتيك معونة الله عز وجل. أيها الإخوة، إنها خطة في مسير النجاة إلى الله، نجاة مما تحزب على نبي الله لوط هو ما تحزب عليك الآن. فتن وشبه وذنوب اقترفناها، وقد أتت أيام كبار فيها المغفرة أقرب إليك من حبل الوريد، فاستثمرها والمضمار أمامك أفيح، ولا يهلك على الله إلا هالك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وامنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وقفز.